اي نعم لا يباح لامس المصحف الا من وراء حائل، ومن وراء حائل ليس بمسك. نعم. باب ما يستحب من الطين. نعم الكتاب مطلوب. فهل يقال ان مس المصحف يجوز ان يمس غير متوضئ؟ مس المصحف لا يؤخذ حكم من هذه الايه من لا يمس المطهور، يؤخذ من ادله اخرى، والادله في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر، والطاهر هنا المتطهر لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل لكم حرج ولكن يريد ليطهركم. وليس المراد بالطاهر المؤمن كما قيل به، لانه لم تجهل عاده ان الله او رسوله يعبران بالطاهر عن المؤمن، فالصواب المراد بالطاهر هو المتطهر من الحدث. نعم. أي نعم. لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا بوضوء، لكن له أن يقرأ بالمصحف بأن يضع على يديه حائلا يحول بينه وبين مباشرة المصحف ويقرأ، ما لم يكن جنبا فإن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن لا في حال الوضوء ولا في غيره. ما في اضطرار يا أخي، شمار الضرورة. أنا قلت لك حط الآن عندك شمار، حط شمارك بينك وبين المصحف وقت، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ وين الضرورة؟ ما في ضرورة. أفهمت؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فقول لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من الحدث، لأن الله تعالى قال في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والقول بأن الطاهر هو المسلم ضعيف، لأننا لم نجد أن الله تعالى ولا رسوله يعبر عن المسلم بالطاهر، لكن يخبر بأن المسلم لا ينجس صحيح، لكن الطاهر هو المتطهر كما قال الله تعالى ولا تقربوهن فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيكون حمل الحديث على المعهود في لغة القرآن والسنة أولى من حمله على وجه بعيد. ثم هو أفضل بالاتفاق، يعني حتى الذين يقولون يجوز أن يمسه بلا حائل هم يتفقون مع الآخرين بأن الأفضل أن لا يمسه إلا على طهارة. فأنت الآن إذا لم تمسه إلا على طهارة صار ذلك أفضل لك بالاتفاق، وأبرأ لذمتك عند من يقول إنه لا بد من الوضوء عند مس المصحف. نعم.